هل يجوز المسح على السراب في الوضوء وذلك كالمسح على الخفين؟ جزاكم الله خيرا. نعم يمسح على السراب من القطن او الصوص كما يمسح على الخفين الجيد. وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، لأن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مسع جوربين ونعلين عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك، جلبسهما على طهارة وكان كاترين يمسح عليهما يوما وليلة ومقيم، وهذا ينبغي عليها للمسافر أن يبدأ المسح بعد الحدث، لأن الليلة بعد الحدث يوم 24 ساعة، والمسافر ينبغي عليها يعني 72 ساعة بعد الحدث. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.